أتانا الصيف مزدانا وبالأزهار حيانا أتانا الصيف مزدانا وبالأزهار حيانا فطال نهارنا صيفا وليل زاد نقصانا وليل زاد نقصانا لنحصد قمحنا رزقا نغذي منه أبدانا وتلع القش ماشية تمر عليه قطعانا فهذا الحقل أشجار حواتينا ورمانا وبين الكرم زهرتنا تحليها حكايانا أتانا الصيف مزدانا وبالأزهار حيانا أتانا الصيف مزدانا وبالأزهار حيانا فطال نهارنا صيفا وليل زاد نقصانا وليل زاد نقصانا وطير فوقنا يشدو فأسعدنا وأشجانا وظل الصيف يمتعنا بما يحويه ألوانا ويبقى في مواسمه عطاء من عطايانا فما بالجهد أعطينا نراه اليوم بستانا أتانا الصيف مزدانا وبالأزهار حيانا أتانا الصيف مزدانا وبالأزهار حيانا فطال نهارنا صيفا وليل زاد نقصانا وليل زاد نقصانا